ربنا تبارك وتعالى أنبأنا في كتابه العزيز ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حضرنا في سنته المشرفة عن هذا العداء المستحكم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين الذاكرين لله جل وعلا والمعاندين لله جل وعلا. فنبينا يبين لنا الحال التي يكون عليها إبليس عليه لعائن الله جل وعلا. الشيطان جاثم راقد جالس على قلب ابن آدم إذا ذكر الله تعالى خنت، أي إذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا خنف الشيطان عليه اللعنة. أما إذا نسي الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى وسوس له. وما أكثر وساوس الشياطين في هذه الأيام عباد الله. فلقد تخلى الكثير من المسلمين عن ذكر الله جل وعلا، واعتبروا مسألة الذكر مسألة ثانوية لا يرقى لها بال ولا يقر معها حال، وهذا أمر خطير مخالف لأوامر الله جل وعلا وأوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول من عليائه وفي عليائه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون، فاذكروني أنا الله أذكركم. والجزاء عباد الله من جنس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مثل الذاكر ربه والغافل عن ذكر ربه جل وعلا كمثل الحي والميت. فيا عباد الله، هذه مسألة مهمة خطيرة أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل أحيانه، وهذا كليم الله موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا: يا رب من أكرم الناس عليك؟ فيجيبه الرب تبارك وتعالى الذي لا يزال لسانه ربا بذكره: أكرم الناس على الله تبارك وتعالى الذي لا يزال لسانه ربا بذكر الله جل وعلا. قال يا موسى، قال موسى لربه جل وعلا: يا ربي من أعلم الناس؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال موسى: يا ربي من أحكم الناس أو من أعدل الناس؟ قال: الذي يقضي على نفسه بما يقضي على الناس. قال موسى لربه جل وعلا: يا ربي ومن أعظم الناس ذنبا؟ قال: الله الذي يتهمني. فقال موسى عليه السلام متعجبا: أيتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. فإن قضاء الله جل وعلا نافذ لا محالة عباد الله، فيجب على كل مسلم موحد أن يؤمن بقضاء الله وقدره، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى، لأن ربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلى المسلم عباد الله أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل. فهو النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يوجه الأمة لمن أراد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فعليه أن يقول حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن قال هذا حين يصبح ومن قال هذا حين يمسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا مما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلنا عباد الله نتقلب في نعم الله جل وعلا بالليل والنهار، فما من شيء حولنا أو فينا إلا وهو من الله جل وعلا. فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الأمة إلى يوم القيامة لمن أراد أن يشكر المنعم جل وعلا على نعمه، يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي إذا كان في الصباح، واللهم ما أمسى بي إن كان في الليل، اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر يومه. هذا عباد الله ذكر يسير ولكن له عند الرب تبارك وتعالى عظيم. من قال هذا اللهم ما أصبح بي ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. وما من واحد منا عباد الله إلا وهو يطوف بالأسواق بالليل أو النهار، فالأسواق عباد الله صارت لكل واحد منا هدف. وإننا في هذه الأيام نرى في الأسواق الكثير والكثير من الموبقات التي لا يرضاها الرب جل وعلا، إما من تبرج النساء وإما من فحش الرجال وإما من الاختلاط وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان المسلم إذا أراد أن يدخل السوق وأن يعصمه الله تبارك وتعالى مما فيه من الفتن، فعليه أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله تعالى له 1000,000 حسنة، ومحى الله تبارك وتعالى عنه 1,000,000 سيئة، ورفعه الله تبارك وتعالى 1,000,000 درجة، وأثبت الألباني الزيادة، وبنى الله له بيتا في الجنة، حديث صحيح. 1,000,000 أي بمصطلح العصر 1,000,000، أي أن الإنسان منا إذا دخل إلى الأسواق إلى بيوت الشياطين فذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر تحديدا، بهذا الذكر تحديدا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة أي 1,000,000 حسنة، ومحى الله عنه 1,000,000 سيئة أي 1,000,000 سيئة، ورفعه الله 1,000,000 درجة أي 1,000,000 درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة. فهذا أمر عظيم عباد الله، ذكر يسير بسيط ولكنه يحبه الله تبارك وتعالى ويرفع به الدرجات ويحط به الخطايا ويغفر به الذنوب ويبني به البيوت في الجنة. فعلينا عباد الله ألا ننسى ذكر الله تبارك وتعالى حينما ندخل إلى الأسواق. وكذلك مما غفل عنه الكثير من المسلمين فصار سببا للوسوسة والمس الشيطاني عباد الله، الكثير من الناس يدخلون إلى الخلاء لقضاء الحاجة فلا يذكرون الله على أبواب الحمامات. والذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما أراد الإنسان أن يقضي حاجته فعليه أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناثهم. فمن قال ذلك قبل أن يقضي حاجته وقبل أن يدخل إلى الحمام كان في حصن الله المنيع جل وعلا. أما من لم يقل عباد الله فقد عرض نفسه لمس الجان في الحمام، وأكثر ما يكون المس في هذا المكان. فلنعلم أنفسنا وأزواجنا وأولادنا هذا الذكر عباد الله، ففيه حصن حصين من مس الشياطين: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومما ابتلي به الكثير من المسلمين أن يدخل الإنسان إلى الخلاء بغير ذكر الله ثم يشرب السيجار داخل الحمام، فإذا مسه الشيطان ولبسه الجان في هذه الحالة فلا يدخل يلومن إلا نفسه، فيفوق بعد ذلك بين أيدي المشعوذين والمشعوذات، لا يقر له حال ولا يرقى له قرار، لأنه أخطأ في حق نفسه فلم يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنت هرب، وإذا لم يذكر الله، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس له الشيطان والعياذ بالله. وهذا الرب ينادي من عليائه: يا أيها الناس، يا أيها الناس. يبين لنا ربنا تبارك وتعالى بعد النداء أن هذا هو العدو، أن هذا هو العدو الذي أخذ على نفسه العهد أن يغوي بني آدم إلى يوم القيامة. فأخذ الله تبارك وتعالى على نفسه العهد أن يغفر الله تبارك وتعالى لكل إنسان من بني آدم استغفر الله تبارك وتعالى. فالشيطان عباد الله ضعيف، قال عنه الرب: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وربنا تبارك وتعالى هو القوي الكبير المتعال، فالنافع لنا هو الله جل وعلا. وهذا الشيطان عباد الله يوكله الله تبارك وتعالى لكل من غفل عن ذكره. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يغفل عن ذكر الله، الله تبارك وتعالى يجعل معه شيطانا في كل مكان يصده عن ذكر الله جل وعلا، لانه غفل ابتداء عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. حتى اذا جاءنا، اي في يوم القيامة، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا في يوم القيامة يقف الانسان مع قرينه في معركة حامية الوسيط. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. هذا القرين الذي اغوانا عن ذكر الله، انظروا ماذا يفعل بنا يوم القيامة. يقول الله: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، من الذي يقول قرينه؟ قال قرينه، قرين السوء من الشياطين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ في هذا اليوم العظيم يتبرأ منك إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان. ألم تستمعوا إلى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ ألم تستمعوا إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ ألم تستمعوا إلى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا؟ ألم تستمعوا إلى أقوال الله تبارك وتعالى في القرآن: فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وسوست لكم هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاذا غفل الانسان وسوس له الشيطان. وقال قرينه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. عليكم ان تذنبوا اليوم، عليكم بالزنا، عليكم بالخمور، عليكم باللواط، عليكم بالربا، ثم بعد ذلك تتوبون. من ضمن لك الموت يا عبد الله انه ياتي متاخرا؟ يغويك الشيطان فتتوب بالتوبة وتذنب يا عبد الله، ثم تأتي بعد ذلك فلا تلومن إلا نفسك وقد تخلى عنك الذي وسوس لك في الحياة الدنيا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن مع الشيطان سياق يقود بها الانسان الى المعاصي. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتمون من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. ماذا نقول عباد الله اذا تخلى عنا الشيطان في عرصات القيامة؟ ماذا نقول عباد الله اذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى وكنا من الغافلين عن ذكره جل وعلا؟ ماذا نقول لو اتبعنا الشيطان من دون الرحمن فصرنا اتباعا للشيطان وصرنا اندادا واعداء للرحمن؟ ماذا ننتظر عباد الله؟ الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاحفظوا ذلك جيدا. اذا ذكر الله خلت واذا غفل وسوس له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان، وانزل الله تبارك وتعالى علينا عباد الله المعوذتين لهذه الامة خاصة حتى تكون في حصن حصين من وساوس الشيطان الرجيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله الذي رفع السماء بغير عمل وبسط الارض بقدرته ومهد وبسط الارزاق وقسم الارزاق على خلقه فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، فعلينا بالاكثار من ذكر الله جل وعلا، وعلينا بتلمس حلق الذكر الذي يذكر فيها الله تبارك وتعالى على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن من فعل ذلك كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يخرجه من هذه الحلقة وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. فلقد صحان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعناه أن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا ما رأوهم تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم، فتتنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة، فيسألهم الرب تبارك وتعالى وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ أو ماذا يقول عبادي في هذه الحلقات في هذه المجالس؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويمجدونك ويعظمونك. فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: فماذا لو رأوني؟ يقولون: كانوا يكونون أشد لك ذكرا وأشد لك عبادة وأشد لك تسبيحا وتحميدا وتعظيما وتهليلا وتمجيدا. فيسألهم الرب تبارك وتعالى: فلماذا يطلبون؟ ماذا يطلبون؟ ماذا يطلب هؤلاء؟ يقول الملائكة: انهم يطلبون منك الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: فماذا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله، هنيئا لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين له: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فنحن عباد الله لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا آمنا بالله وبرسوله صلوات ربنا عليه. فهذا النبي عباد الله قد تشرفت أعين الصحابة رضي الله عنهم برؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتشرفت آذان الصحابة رضي الله عنهم بسماع أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما نحن عباد الله فقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعين قلوبنا، لقد رأيناه صلوات ربي وتسليماته عليه في كل آية من آيات كتاب ربنا، بل في كل حرف من أحرف كتاب ربنا جل وعلا. رأيناه عباد الله بقلوبنا في كل حديث صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن آمنا برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم نره، فماذا لنا عند ربنا جل وعلا إن صح إيماننا لله تعالى وبرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لنا هذه الشجرة عباد الله مسيرة 100 عام في الجنة يقطعها الراقب السريع، ثياب أهل الجنة ملابس أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فنحن عباد الله آمنا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما آمنا بكل الأنبياء والمرسلين قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد سأل أبو ذر الغفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: 120,000، منهم 313 رسولا. عدد الأنبياء والمرسلين عباد الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى منذ خلق آدم عليه السلام إلى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 120,000. الرسل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 313 رسولا. ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا من قصصهم في القرآن عن 25 نبيا ورسولا، والباقي عباد الله أجمل الله تبارك وتعالى سيرتهم في كتابه العزيز. رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وما من نبي من الأنبياء عباد الله ولا رسول من الرسل إلا وآمن بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد أمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج جميعا، وما تخلف نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل من الاقتداء برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المرسلون هؤلاء وهؤلاء عباد الله آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولقد أخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولينصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا ميثاق غليظ أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته. وهذا عباد الله دليل قاطع على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. فنبينا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يقول عن نفسه: انا سيد ولد ادم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي ادم فمن سواه الا تحت لوائي، وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، وانا اول من يحرك حلق الجنة فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم الاولين والاخرين على ربي ولا فخر، رواه الترمذي. فهذا شأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اعزنا الله تبارك وتعالى باتباعه. ولكن ما هو الفرق عباد الله بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول عباد الله؟ النبي رجل من البشر اوحى الله تبارك وتعالى اليه بشريعة ولم يكلفه ربه جل وعلا بتبليغها. اما الرسول عباد الله فهو رجل، والرسالة والنبوة لا تكون الا في الرجال عباد الله. رجل اوحى الله تبارك وتعالى اليه بشريعة وامره ربه جل وعلا بتبليغها. فالرسالة اهم واعظم عباد الله من النبوة، لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا عباد الله. فلقد اكرم الله تبارك وتعالى نبينا فكان نبيا ورسولا صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاق الحميدة قبل بعثته وبعد بعثته. ولقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم ودعا امته الى الوسطية، فلا افراط ولا تفريط في امور الدين. هؤلاء ثلاثة رهط يدخلون على بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما اخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوها، كانت قليلة في نظرهم. فقال احدهم: اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر: وانا اقوم ولا انام. وقال الاخر: وانا لا اتزوج النساء. فبلغ الامر الى رسولنا صلى الله عليه وسلم، بلغ الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اما اني ابقاكم لله واخشاكم له، فاني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعونا اخوة الاسلام الى الوسطية في كل شيء، فلا افراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله الالتزام التام بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعمل لها والدعوة إليها عباد الله. فإن المتتبع لأحوال الصحابة رضي الله عنهم كان يرى أنهم يتمثلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور حياتهم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يركب على دابته، فبمجرد أن وضع قدمه قال بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم، اللهم اغفر لي. ثم ضحك علي رضي الله عنه وليس هناك مجال للضحك، فسأله الصحابة رضي الله عنهم لماذا تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سألتموني، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل، فلما سألته قال إن الرب تبارك وتعالى ليعجب من عبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في البسمة عباد الله. فعلينا إخوة الإسلام بالتزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والتمسك بها عباد الله، نصل إلى مرضات ربنا جل وعلا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها حتى نحوز على مرضات ربنا جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرين، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى أمة الإسلام أن ترفعه فوق قدره الذي قدره الله تبارك وتعالى له، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلقد شرف ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فجعله عبدا خالصا لله جل وعلا، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده. شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله جل وعلا. ولكن ابتليت الأمة ببعض الناس رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مكانته التي قدرها الله تبارك وتعالى له، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا ووسيطا لهم عند ربهم جل وعلا بعد موته، فيتمسحون بقبره ويطلبون منه، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد عباد الله محبة رسول الله فعليه باقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم.